السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في كتاب الحدود: ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. ليه اللي في ايه؟ المهم انتم مشغليني كده. احنا نحسب الباب لا، ما انت حط كما شئت، حط كما شئت. يعني هو هنا إذا رفع الحد إلى الحاكم فلا شفاعة ولا حق لصاحب الحق أن يتنازل عن إقامة الحد. وهذا الحديث صريح في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهلا قبل أن تأتيني به، يعني كان هذا العفو والتصدق قبل أن تأتيني. فإذا بلغ الحاكم فليس له إلا أن يقيم حكم الله وحد الله، وليس لأحد أن يشفع أو أن يطلب للشفاعة في حد من حدود الله. هذا في الحدود فقط يا شيخنا؟ هو في غير الحدود مش هيعمل حاجة. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن زبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا حتى أبلغ به السلطان، يعني لن أشفعك فيه إلا بعد أن أصل إلى السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب، والحديث السابق رواه عن مالك الضحاك أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني والقعنبي وابن وهب والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني. وأثر الزبير هذا فيه انقطاع، فربيعة بن أبي عبد الرحمن لم يدرك الزبير رضي الله عنه، لكن المعنى ثابت كما ذكرنا في الحديث السابق. وحديث أسامة بن زيد لما سرقت المرأة مخزومية فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فلم يقبل شفاعته. قال جامع القطع: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه هذا المقطوع ده فكان يصلي من الليل بقيم الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق يعني هو اشتكى أبي بكر الصديق أن عامله على اليمن قطع يده ورجله في السرقة يعني فنزل عند أبي بكر فكان يقوم الليل فأبو بكر يعني يقول هذا صاحب هذا الليل والقيام ليس سارقا ما ليلك بليل سارق ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس ضاع زوجة أبي بكر امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنها فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح بيبعد الشبهة عن نفسه فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به اللي باعه له فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسي أشد عندي عليه من سرقته الله المستعان مرض السرقة هذا مرض عياذا بالله يعني قد يكون فعلا كما في هذا الحال حال هذا الرجل يعني رجل فيه نسك وتنسك لكن مريض مريض وبعض الناس ممكن يكون ثريا يعني ذا مال ومع ذلك يسرق مخزومية شريفة العجيب ان اي سارق هيتعرف عليه اقطع اليد والرجل يعني مش مستخب يعني هذا عند في مسند الشافعي الاثر هذا قال يحيى قال مالك الامر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه سرق قطعت يده اليمنى ثم سرق يقول الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده يعني سرق وسرق وسرق ولم يقبض ولم يمسك يعني إلا بعد سرقات متعددة هذا تقطع يد واحدة طيب إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا يعني السارق سرق تقطع يده اليمنى ثم سرق تقطع رجله اليسرى ثم سرق تقطع يده اليسرى ثم سرق تقطع رجله اليسرى ثم سرق إن شاء الله قطع رقبته بقى بعد كده هيسرق إزاي بقى هو لا يد له ولا رجل ها الكف نعم من المعصم نعم كان دي شاب من دول كان بيسرق مش قادر يحط ايده تحت القطر يقطعها فبتبقى معنى القطر بيقولها عشان بيلحم يعني يلحم مكان الخروج يحط ايده تقطع يروح يسرق تاني يروح يعاقب نفسه لانه كان ابن ناس يروح حط ايده التانية وحط رجله الاثنين اعوذ بالله اعوذ بالله طيب القتلة عدة ولم يقم عليه الحد هم قتلهم دلوقتي هنعمل قرعة والأول يقتل بالأول اللي تطلع عليه القرعة والبقية لهم ديات ده لأن حقوق العباد اي نعم أما السرقة هنا في حق للعبد والسرقة والسرقة حق العبد أما ليه المسروق حق العبد والحد حق الله حق الله عشان كده هنقيم عليه مرة اي نعم قال وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل هم محاربون لكنهم لم يقتلوا في الحرابة فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز

ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه. وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. شبهة يعني؟ نعم. لهم حق هنا؟ هم عبيده، مالك سرق، بعض مالك سرق بعضا. ثاني حاجة هم يأكلون منه، صح؟ ملناش دعوة بسرق الرجل، هو سرق نفس سيده. سيده سرق سيده. ما هو مالك، بعض مالك سرق بعض. وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده مما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. ليس من خدمه المباشرين ولا من المؤتمنين على المال يعني. قال وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها، يعني هي أمتها مشغلاها برا، مش قاعد معاها تخدمها يعني. يعني ليست من أهل البيت. أي نعم. العبد اللي فات ده. وبرضه نفس يعني هو عبده ليس خادما له وليس مؤتمن على ماله، إنما عبده بيشغله. أي نعم. صاحب مهنة بيشتغل ويجيب له. لكن غير العبد اللي قاعد عنده بقى شغال تحت ايده. قال مالك وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها، فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها. قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع، إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. يعني زوجة الرجل سرقت من ماله الذي وضعه في مكان آخر ليس في بيتها الذي هي فيه، وكذلك الرجل. بالنسبة للعبد المستغل، العبد المستغل مش ما يدخلش تحت قول عمر برضو مالك سرق بعضه بعضا، ولا هو هنا ما اتمنوش ما دخلوش مش بيته. نعم هو مش ليس مالا كاملا، مش دخل بيت اي حد يعني. طيب قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح، إنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع. إنهما إذا سرقا من حرزهما، طيب أي نعم، إنهما إذا سرقا الصبي الأعجمي، الصبي الصغير والأعجمي، إنهما إذا سرق من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع. قال فإن خرج من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع، وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق، يعني معرضين لكل أحد يعني. قال مالك والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع، إن القبر حرز. قال وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر، يعني مسكوه لسه جوه في القبر لسه ما طلعش. لا هيقول انا ما كنتش بسرق، انا كنت بعدله بقى. بيفكرنا واحنا صغيرين كان ايه في الغرفه عندنا قاعدين، كان بتاع اللي بنلعب ده، فواحد قريب ده عيل صغير يعني، فالمهم خد ايه واحدتين ثلاثه حطهم في جيبه وبيسحب واحدة واحدة كده ايه، راح عند الباب قلت له تعالى، قال لي والله ما كنت سريق، انا كنت راح اقفل الباب. انا لسه داخل. اي نعم مش سارق يعني. عنده عذر. فالتاني ده لو مسكوه قال انا كنت بصلح الكفن بعمل ايه حتى يخرج به من القبر، مسكوه في الدار. ده انكى. أو ساحر بقى، لو ساحر رايح يحط السحر خلاص يقتل، يعني بدل من قطع يده سيقتل. ودخل يسرق، راح رمي السرقة من الشباك وخرج هو من البيت واتمسك. واتمسك طيب سارق، سارق سرق من حرزي. لا امال ايه ده، ده القرائن رماها واحد تاني خدها ومشي وهو خارج مسكوه ولقوا الحاجه ناقصه. ولا هو سارق وانتوا مسكتوا له حاجه؟ لا انا اقصد يقطع، هو كده كده هيرجع الحاجه، هيجي وهيجيب الحاجه وكل حاجه يقطع. اي نعم سرق من حرزي، مفيش مخاطره هنا، ما خرجش بالحاجه، سرق من حرزي انه رماها مش. طب كان ممكن كان اي واحد معدي ياخدها ويمشي. لا كان ممكن يتمسك وهو خارج. ده اللي انا اقصده، الراجل اللي كان بيتكلم ده راح باعها، ما السريقه جت. انا اقصد ان هو لم يخرج بها من لم يخاطر بالخروج بها، مش مهم، المهم سرق اخذ ما في الحرز. قال ما لا قطع فيه. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ان عبدا سرق وديا من حائط، الفسيله اللي هي سرق وديا من حائط، من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، بكثر عند سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، رماها برا البيت، رمى السرقة فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر الجمار. فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال أخذت غلاما لهذا؟ فقال نعم. فقال فما أنت صانع به؟ قال أردت قطع يده. فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسل، يعني هذا بمثابة الثمر المعلق، يعني الفسيلة اللي أخذها. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة لامرأته، هذا الأثر اللي كنا بنقول عليه، ثمنها 60 درهما. فقال عمر أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. هذا في مسند الشافعي. نعم. هو كده احنا كده هنخسره كمان العبد. اي نعم. عمرو بن الحضرمي ده اخر العهد. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قطع، اللي خده خطف كده يعني. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية، قال أبو بكر فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت نعم. قالت طيب. قالت فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر فأرسلت النبطية، خواتم من الحديد مش هتوصل. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده، فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده، يعني هيحصل هيغرم سيده، يعني هذا لا يؤبه باعترافه، يعني يقول من مثلا أنا فقأت عين فلان، فهم يقولوا هيفقأوا عينه وهيضيع ثمنه على سيده، اعترافه ده لا يقبل إلا أن تكون هناك قرائن أو شواهد. ده في الأول، الأولاني يعترف على نفسه بشيء يقع الحد فيه أو العقوبة في جسده، ولا يتهم أن يوقع على نفسه أن يوقع على نفسه هذا. من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه، تمام؟ ولا يتهم أن يقع على نفسه هذا. وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده، يعني العقوبة تقع على نفسه، لكن العقوبة لو تقع على سيده، ما أقصد لما تقع عينه ولا تقطع يده، يبقى على نفسه ده. على نفسه. إيه نعم. لكن لو أقول مثلا إيه، أنا أخذت ماله وسيده هو اللي يسدد المال، ما ينفعش الاعتراف ده. قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطعا، الأجير أو الخادم، لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن، وليس على الخائن قطع الخيانة، يعني هو مولى على عمل فأخذ منه، هذا ليس سارقا، أجير، الأجير بيشتغل يعمل يعني أو خادم خيانة، دي خيانة وليست سرقة. قال مالك: في الذي يستعير العارية فيجدها فيجحدها، المرأة اللي كانت تستعير المتاع، إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده، فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع، إن هذا مش سرقة، السرقة أنه يأخذ مالا محروزا، لكن ده أعطاه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع، لسه مطلعش، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد، ومثل ذلك كمثل رجل جلس من امرأة مجلسا حراما وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد، يعني من هم بالمعصية التي فيها حد لا حد عليه حتى يقع فيه. هو الماء، هو الماء الذي قرأناه، الماء هو الماء. ما هو زي ما قلنا، والمرأة أخذت من مال زوجها والرجل أخذ من مال زوجها في البيت، لكن خارج في حجز آخر لا، أخذ من مال عمه وعمته وقال وقالت يتقطع إيده حق فين؟ حق القرار. يا سلام. قال مالك: في الذي قال مالك: الأمر المجتمع عندنا عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها، إلى آخر الأمثلة التي ضربها هذه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. طيب الفرق في المعاني هنا بين الخلسة وبين السرقة والنهبة. إن النصوص وردت في السارق وهذا ليس سارقا. ما نقولش بقى إيه المعنى السرقة إيه؟ معنى السرقة إيه؟ إنه أخذ المال وحازه. ومعنى الخلسة إيه؟ أخذ المال وحازه. لا أنا واحد خد التليفون طلع إيه؟ دي خلسة. إيه؟ لكن مد إيده في جيبه وأنا مش حاسس طلعه وخده مسكته هقطع إيده. لا. يا عم كل ده خلسة. خلسة إيه بقى؟ ما هو أنا ما حسيتش بيه، قفشته بعد ما الخلسة من جيبه. الخلسة هو أخذ الشيء بخفة يد وسرعة. هذه السرقة. لا السرقة أن يكون أنت نفسك في بيتك فأخذه منك. أنا شايل التليفون كده مش حرز. ده حرز. مد إيده في جيبي طلعه من غير ما أحس. رحت أقفشه. بعد ما طلع من جيبي. يبقى أقفش. مش دي سرقة؟ لكن أنا ماسكه كده وبتكلم فرح شخناتش من إيده طلع إيده. القيمة ربع دينار بقى اللي هي اللي ثلاثة دراهم. هي ربع دينار. ثلاثة دراهم ربع دينار. 10 جرام فضة جرام وهبابة جرام. بس نكتفي بهذا وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ده 115 ولا